يعني حتى الكلام مو كلام القاضي هو كلام أيوة كانوا يعني نقل كلام نقل الرازي و نقل عن الرازي كلام أبي حية نعم نقل كلام الرازي وكلام أبي حية الظاهر أنه باحث معاصر نعم قال هنا ومتممات الحديث عن هاتين الآيتين أن إرادة صيغة التفضيل في قوله أقرب من نفعه مع عدم النفع بالمرة للمبالغة في تقبيح حال ذلك الداعي وللتهكم بحال المدعوين الذين لا يملكون من أمرها شيئا وبناء على ما تقدم يتضح أن لا تعارض في الحقيقة بين الآيتين بل كل واحدة منها كاشفة عن وجه المقصود ومبينة أن الضار والنافع في المحصلة هو الله سبحانه وتعالى وأن الأصنام سواء كانت بشرية أم حجرية لا نفع فيها بحال من الأحوال بل هي ضرر بحت لمن يعبدها حاصل كلام بحيان أنه الآيات الأولى في الأصنام والثانية في الطغاة في الطغاة والقلمة اللي نقلها عن القيم الآيات الأولى في النفع الحقيقي المنفي والثانية في النفع الافتراضي في النفع الافتراضي الشيخ الإسلام هو اللي في آخره يعني يحتاج إلى تأمل به كلام الشيخ الإسلام في الإضافة نعم يحتاج إلى تكرار وتأمل نعم كلام الإيجي نعم في الإيجي قريب من كلام شيخ الإسلام ذكرت من النفع والضر المنفيان قدرته عليهما والمثبت كونه بالسبب وهذا مجمل ما ذكره شيخ الإسلام والإيجي ونحوهم أن المنفي القدرة والفعل والمباشرة والمثبت التسبب المنفي في الأول القدرة والفعل ماذا ينفعه قدرة القدرة والفعل والمباشرة والمثبت في الثاني التسبب يعني هذا مجمل أحسن الله إليك ما ذكر الشيخ الإسلام تيمية والإيجي صحيح غريب هذا وهذا الذي ذكرتمه أحسن الله إليكم في المذكرة الأولى السابقة نعم إذا نضاف صار القول يضاف يضاف قول آخر أحسن إليكم الكلام المذكور هنا في المذكرة الثانية منقول عن أضواء البيان والشيخ الشنقيطي نقله عن أبي حيان بالمعنى نعم سبق أبسه لكن كلام أبي حيان طويل أحسن إليكم اختصره وذكره بالمعنى الشيخ الشنقيطي يعني كلام أبي حيان مختصر لا طويل طويل نعم طيب مختصر يعني خلاص جيد نعم نعم أحسن الله عليكم قوله تعالى لبئس المولى أي لبئس الناصر هذا المدعو من دون الله ولبئس العشير أي ولبئس المصاحب له الملازم على صحبته فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر فإذا لم يحصل منه شيء من ذلك فإنه مذموم ملوم إيش عاد قوله لبئس المولى لبئس المولى أي لبئس الناصر هذا المدعو من دون الله ولبئس العشير أي ولبئس المصاحب له الملازم على صحبته فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر فإذا لم يحصل منه شيء من ذلك فإنه مذموم ملوم هذا نفس الكلام السابق في المذكرة الأولى أحسن الله لبئس المولى الناصر ولبئس العشير المصاحب نعم أقرأ الآية التي بعدها قرأناها بالأمس أحسن الله إليكم لكن فيها زيادة فقط في آخرها عند قوله تعالى إن الله يفعل ما يريد وإن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار بين المولى والولي المولى هو معاني مالكم 15 معنى ويطلق على الرب المولى ويطلق على السيد ويطلق على العبد له اطلاقات متعدده نعم احسن الله اليكم اما الولي هو الناصر والمحب نعم

وأن من منهم بالله واليوم الآخر. أي نعم في سورة البقرة. نعم في سورة البقرة ذكر الأربعة في زيادة صباح الذي يعمل والصابر والنصر هناك الذين آمنوا والذين هادوا والصابر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحة كأربع ملل أربع ملل وهنا ذكر ست ملل. نعم لأن آية البقرة الآن يحتج بها بعض الناس إن النصارى قد يدخلون الجنة وإن من آمن بغص هذا من آمن منهم كذا كذا آيتين فيها تقييد من آمن. نعم نعم صلى الله عليه وسلم يعني من كان على ملة نصرانية أو يهودية أو على الشرك أو على ملة الصابئة ثم آمن فلا خوف عليه ولا حبس وإن بقى على الشرك فهو مشرك. نعم أحسن الله عليك. في هذه الآية أحسن الله عليكم نعم في هذه الآية أحسن الله عليكم الطبري قال سيفصل بينهم يوم القيامة بعدله من القضاء وفصله بينهم إدخاله النار الأحزاب كلهم والجنة المؤمنين به وبرسله فذلك هو الفصل من الله بينهم. وسيفصل بينهم يوم القيامة بعدل من القضاء وفصله بينهم إدخاله النار الأحزاب كلهم والجنة المؤمنين به وبرسله فذلك هو الفصل من الله بينهم. إدخاله الأحزاب النار يعني إذا بقوا على كفرهم. نعم لهم أجر عند ربهم لأنهم آمنوا وهنا كذلك هنا وعمل الصالح في من آمن بعد النبوة وفي من كانوا قبل ذلك ولم يتصلوا بالصفات الذميمة المذكورة في السياق إن كانوا قبل ذلك ومتبعين نبيهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهم على الحق رد على من؟ شاذري وكأن استدل بهذه الآية على أن المجوس ليسوا من أهل الكتاب ذكر أن الله ذكر الملل الست ليبين أنه يفصل بينهم يوم القيامة ولم يثني عليهم ولم يثني سبحانه على أحد من المجوس والمشركين كما أثنى على بعض الصابئين واليهود والنصارى وهذا مما استدل به جمهور العلماء على أن المجوس ليسوا أهل الكتاب فلا تباح ذبائحهم ولا نكاح نسائهم إذ لو كانوا أهل الكتاب لما كان فيهم من يثني الله عليه كما كان في اليهود والنصارى كان فيهم من يثني الله وكيف شيخنا ما ورد أن تستن بهم سنة أهل الكتاب سنة هم ملحقون بأهل الكتاب هم ملحقون بأهل الكتاب سنة ليسوا أهل الكتاب لكن قيل لهم كتاب الرفع هم ملحقون سلام سنة من سنة هم ملحقون بأهل الكتاب لكن ما لكن هل تؤكل ذبائحهم وتنكح نساءهم هذا يحتاج إلى دليل ما يظهر هذا. نعم صلى الله عليه وسلم وإذا تصرف عنك إليهن أصو إليهن يعني يميل يميل إليهن وإذا صفاني كدهن أصو إليهن يعني يميل إليهن. نعم والمشركون أحسن إليكم كانوا يسمون من أسلم صابئ المشركون كانوا يسمون من أسلم صابئ. نعم صابئ خارج من دين الدين حتى كان يطلقونها على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الصابئ فيه مقوال كثيرة فيه مقوال كثيرة. نعم مقوال متعددة ذكر الحافظ كثير. نعم أحسن الله عليه. نعم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ثم استدل تعالى على انفراده بالإلهية بسجود جميع المخلوقات له فقال تعالى ألم تر أي ألم تعلم أن الله يسجد له من في السماوات من ملائكة وغيرهم

يعني تسخيرا كما سبق تؤخذ مما سبق. نعم نعم نعم. ومع ذلك الكفار فضل لهم تسير ظلالهم كذا ظلالهم صار شبه الكلمات السابقة كلمة مناسبة تسخيرا أو ما شبه ذلك. نعم هذان خصمان اختصموا في ربهم. بارك الله. ابن عطية ذكر قولا آخر في السجود وانتقده قال وقال بعضهم سجودها هو بظهور الصنعة فيها هو بظهور الصنعة فيها. نعم. قال القاضي أبو محمد وهذا وهم وإنما خلط هذه الآية بآية التسبيح وإنما خلط هذه الآية بآية التسبيح وهنا وهنالك يحتمل أن يقال هي بآثار الصنعة. صحيح هذا لا وجه له. لكن حتى التسبيح أحسن عليكم هل يقال أن تسبيحها هو ظهور آثار الصنعة فيها؟ يعني قول ممكن. نعم شيخ الإسلام ابن تيمية أحسن الله إليك كما قلت هو من شيء لا يسبح بحمده الصلاة يرى أن تسبيح كل شيء وسجوده. نعم كثير حق عليه العذاب من الكفار الذين أشركوا بالله. نعم نعم هذا خاص بالكفار يسجد قد يسجد مع شركه وكفره. نعم قد يكون فعل قد فعل ناقض من نواقض الإسلام ممكن إلا موضع السجود. خير في إشكال في هذه الآيات بركة يعني السؤال يعني الآيات في سورة الحج فيها يعني فيها كلام وفيها معاني غزيرة وعظيمة. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه وصلى الله على محمد وعلى صحبه. نعم إن شاء الله. نعم السنة بيضاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.